4 ركعات، نصلي 4 ركعات، ثم كل من الركعتين وال4 ركعات له أن يصليها في المسجد أو يصليها في البيت، وهذا هو الأفضل. لا فرق بين ركعتين وبين 4 ركعات. الركعتين في المسجد جائز، وال4 ركعات في المسجد جائز. الركعتان في البيت أفضل، والأربع في البيت أفضل. واضح؟